بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. كتاب الذي بين أيدينا هو غريب القرآن، واليوم 26 من شهر ربيع الآخر من عام 45 و400 وألف. غريب القرآن لابن قتيبة رحمه الله تعالى، ووصل بين الكلام عند سورة الطلاق. تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: سورة الطلاق مدنية كلها. قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد هو والمؤمنون. وأحصوا العدة يريد الحيض ويقال الأطهار. لا تخرجوهن من بيوتهن التي طلقن فيها، ولا يخرجن من قبل أنفسهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فتخرج ليقام عليها الحد. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي لعل الرجل يرغب فيها قبل انقضاء العدة فيتزوجها. فإذا بلغن أجلهن، أي منتهى العدة، فإما أمسكتم عن الطلاق فكن أزواجا، أو فارقتم فراقا جميلا لا إضرار فيه. إن ارتبتم، أي شككتم، من وجدكم، أي بقدر سعتكم، والوجد المقدرة والغنى، يقال افتقر فلان بعد وجد. ولا تضاروهن، قد بيناه في سورة البقرة. وأتمروا بينكم بمعروف، أي هموا به واعزموا عليه. ويقال هو ألا تضر المرأة بزوجها ولا الزوج بالمرأة. وإن تعاسرتم، أي تضايقتم. ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق. وكأي من قرية، أي كم من قرية. عذابا نكرا، أي منكرا. وكان عاقبة أمرها خسرا، أي هلك. طيب، سورة الطلاق تتحدث عن أحكام الطلاق، سورة كاملة أنزلها الله في أحكام الطلاق، بل وزاد على ذلك أنه ذكر أحكام الطلاق كما في سورة البقرة وغيرها. العجيب ما تجد أحكام النكاح، النكاح ما فيه أحكام كثيرة. ليش؟ لأنه مجرد عقد، مجرد عقد، علاقة رجل بامرأة. لكن الطلاق لا، ليس مجرد عقد، وليس مجرد فك العقد وحل عقد الزوجية، لا، يترتب عليهم أمور كثيرة من الذرية ومن المرأة ومن أحوالها ومن كيفية الطلاق واحترام الشرع الله في الطلاق واحترام حقوق المرأة، فيها أشياء كثيرة. ولذلك فصل الله في أحكام الطلاق، وهذه يسميها ابن مسعود سورة النساء الصغرى، سورة النساء الصغرى. طيب، يقول إذا طلق يا أيها النبي إذا طلقتم، يقول خطاب للنبي. طيب ليش قال طلقتم؟ ليش ما قال إذا طلقت؟ قال هذا من أساليب العرب في الخطابات، يوجه الخطاب لشخص ويراد به هو ومن وغيره. يعني خطابات النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن خطابات خاصة، مثل يا أيها الرسول بلغ، هذا خاص. وخطابات عامة، خطابات عامة مثل يا أيها النبي اتق الله، هذا يدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره. وهناك خطابات ظاهرها المراد به النبي، ظاهرها أنه النبي والمراد غيره، مثل فإن كنت في شك لئن أشركت، هذا لا يقصد به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا أتى في أوله بمخاطبة النبي، ثم بعدها للأمة، قال يا أيها النبي إذا طلقتم بالأمة. لماذا؟ قال هذا فيه دليل على العناية بأحكام الطلاق، وجه للرسول ثم وجه للأمة. طيب، يقول وطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. المؤلف يقول المراد بالعدة هنا الحيض أو الأطهار، والذي يظهر الله أعلم أنها أوسع، لأن المرأة التي تطلق أحيانا تطلق وتعتد بالحيض، ذوات الحيض، زين، وأحيانا تطلق وتعتد بالأشهر إذا كانت امرأة آيسة لا يأتيها الحيض أو صغيرة، وأحيانا تطلق وهي حامل، فعدتها الوضع، فنقول أحصل عدة تعرف المرأة أنها طلقت وهي لا تأتيها الدورة، يعني لا يأتيها الحيض، تعتد بثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق، عد ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق، وهكذا المرأة يعني تعتد بالوضع الحامل. طيب يعني النساء الآن أصبحوا كم؟ أربع أقسام نساء إذا طلقت المرأة منهن تعتد بالحيض ثلاثة قروء، وهذه لا بد من الشرط أن لا يطلقها الزوج وهي حائض، هذا حرام ويأثم ويقع الطلاق على الصحيح، ولا يجوز له أن يطلقها في طهر مسها فيه، هذا حرام وبدعة ولا يجوز. لا، إذا أراد أن يطلقها يطلقها في طهر لم يمسها، إذا كانت حائض وطهرت يبتعد عنها ثم يطلقها، ويطلقها طلقة واحدة، هذه السنة. أما نسمع الآن يطلق وهي حائض ويطلق وهي قد مسها مجرد بالجوال يتصل يقول أنت طالق، هذا كله لا يجوز، حرام وبدعة ويأثم عليه، فأحكامه مهمة جدا لا بد التعرف عليها. هذه الحالة الأولى، المرأة التي هي يعني من ذوات الحيض، التي ليست من ذوات الحيض لا يأتيها الحيض، هذه تعتد بالأشهر ثلاثة أشهر، والحامل بوضع الحمل، إذا طلق زوجته مثلا وهي في التاسع وبعد ثلاثة أيام وضعت خرجت من العدة، خلاص ما عاد يملكها إلا بعقد جديد بموافقتها، خلاص تخرج من العدة. في حالة يطلقها الرجل وليس لها عدة أبدا، أي ذكر الله في سورة الأحزاب، وهي التي لم يدخل بها مجرد عقد، تمت الملكة والعقد بينهما ولم يخلو بها ثم طلقها، هذه ليس عليها عدة، ليس عليها، لكن لو توفي عنها عليها عدة، لو توفي عنها بحادث أو قدرها شيء أو وفاة فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرة. طيب هذه أحكام الطلاق مهمة جدا حقيقة، مهمة، فيتساهل الناس فيها، ولا يجوز أن يطلق أكثر من طلقة، طلاق أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وكذلك أيضا من أحكامها أنها ما دامت في العدة فله أن يراجعها في أي وقت، ومراجعته بالقول وبالفعل، فلو أنه قال أنت زوجتي وأراجع بأي لفظ يدل على المراجعة صح، أو بالفعل بأن مسها، فهذا أمر. الأمر الثاني أنه لا يجوز إخراجها من البيت، ما يطلقها يقول أخرجي من البيت، أو تقول خلاص أنا سأخرج وتذهب إلى أهلها، هذا لا يجوز إلا بإذنه، لا يجوز، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. أخطاء كثيرة، يطلعها من البيت ولا هي تخرج تتصل على أهلها ولا أحد، تتصل وتخرج، فهذا لا يجوز، لا تخرج ولا يخرج، وهي في البيت امرأته ما دام في العدة تكشف له وتجلس معه وينام معها وتأكل معه زوجته، إذا انتهت العدة خلاص تحتجب عنه ولا يجوز أن يمسها، وتخرج تخرج مباشرة من البيت، لا يجوز أن تبقى معه. أحكام كثيرة تفوت كثير من الناس ما يدرون عنها. طيب يقول لا تخرجوهن إذا طلقتموهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فاحشة قولية أو فعلية، الفعلية معروفة، فاحشة الزنا أو نحوه، أو يكون لها اتصالات مع رجال أو تفتح الباب للرجال، هذه خلاص طلعها من البيت. والقولية الإيذاء باللسان، أحيانا تؤذي بلسانها وتسب وتشتم الرجل وتشتم أهله وتشتم الأولاد وتؤذيهم، فهذه تخرج خلاص ما تصبح تجلس، فهذه ما هذه تخرج، يعني إلا يأتينا بفاحشة مبينة، أحيانا تفسد الأثاث وتفسد الأشياء في البيت، يعني تسوي مثل ردة الفعل أو انتقام وكذا، هذه ما تجلس في البيت. طيب لكن الحكمة من بقائها في البيت أن لا تخرج، يقول لعل الله، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، قد تتغير الأمور، وهذا واقع كثير، المرأة تطلب الطلاق ثم تندم، والرجل يطلقها ثم يظهر مشوار يروح يرجع يتصل عليه ويدخل البيت يقول أنا ندمت وأنت زوجتي وأنت كذا، ما تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. ولذلك الحكمة من أن الله جعل عدة، يقول فإذا بلغنا أجلهن، زين هذه بلغ أجلهن يعني انتهت العدة. طيب يقول فإذا بلغنا أجلهن يعني قاربت العدة، ليس انتهت، قاربت. إذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف، يقول إذا قاربت انتهاء العدة فأنت مخير الآن، بقي عند العدة يوم يومين فأنت مخير، راجعها ولا خلت أو فارقوهن. طيب يقول إن ارتبتم، هذه في عدة الأشهر، ولا في ولا هي أسلم الحيض من نسائكم، قال إن ارتبتم يعني شككتم فاضبطوا العدة بالتاريخ. طيب يقول من وجدكم، قال من سعة من سعتكم، والوجد المقدرة والغنى. طيب يقول ولا تضارهن، أي لا تضار المرأة، أنت أحيانا يطلقها ويضيق عليها في البيت، يحرمها من أشياء كثيرة لا يجوز. طيب وأتمروا بينكم بمعروف، هذا إذا إذا إذا إذا صار فيه خلاف بينكم وبينها في الرضاع ونحوه، يتشاورون فيما بينهم ويتفقون على شيء معين، وإن تعاسرتم تأتي مرضعة أخرى ترضعه. طيب ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، معنى قدر قال ضيق، ومثل قوله تعالى ظن أن لن نقدر عليه، أن نضيق عليه، نقدر يعني ضيق، وإلا الله قادر. طيب وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، قال عذبناها عذابا نكرا أي منكرا، كانت عاقبة أمرها خسرا. طيب شوف السورة التي تليها، تفضل. أحسن الله إليكم. سورة التحريم مدنية كلها، قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي أوجب لكم الكفارة، فقد صغت قلوبكما أي عدلت ومالت، وإن تظاهر عليه أي تتعاون عليه، فإن الله هو مولاه أي وليه، قانتات مطيعات سائحات صائمات، ويرى أهل النظر أنه إنما سمي الصائم سائحا تشبيها بالسائح الذي لا زاد معه. وقال الفراء تقول العرب للفرس إذا كان قائما لا علف بين يديه صائم، وذلك أن له قوتين غدوة وعشية، فشبه به صيام الآدمي بتسحوره وإفطاره. قوله قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي قوا أنفسكم النار بطاعة الله ورسوله، وقوا أهليكم النار بتعليمهم وأخذهم بما ينجيهم منها توبة نصوحة أي تنصحون فيها لله ولا تدهنون. وكانت من القانتين أي المطيعين لله عز وجل. طيب سورة التحريم وهي مدنية، بل هي من أواخر ما نزل بالمدينة. طيب يقول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي أوجب عليكم الكفارة، هذا معنى فرض، يعني إذا حلف الإنسان على شيء وأراد أن يخالف يمينه فإن يجب عليه أن يكفر، يعني أن يكفر عن يمينه. قال فقد صغت قلوبكما، هذا في عائشة رضي الله عنها وحفصة، أي أن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما أي عدلت ومالت. كيف تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ ما معنى هذا الكلام؟ إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما يعني مالت. هذه كلمة صغت، فقد صغت عليكم السلام، هذه يعني إن تتوب إلى الله جملة شرطية، أين جوابها؟ بعض أهل التفسير يقول جوابها محذوف، إن تتوب إلى الله فهذا خير لكم، وإن لم تتوب فقد صغت قلوبكم يعني مالت عن الحق. واضح؟ وهذه كثير من الناس تغمض عليه هذه الآية ما يفهم. إن تتوب إلى الله توبة نصوحة، إن تتوب إلى الله عن هذا الشيء الذي فعلتموه مع النبي صلى الله عليه وسلم يقبل توبتكم ويغفر لكم، وإن لم تتوبوا تستمروا على ما أنتم عليه فقد صغت قلوبكم أي مالت عن الحق. هذا وجه ذكره كثير المفسرين. والوجه الثاني أنها الآية على ظاهرها، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما أي مالت إلى الحق، يعني عدلت ومالت. وإن تظاهر عليه تتعاون عليه، المظاهرة التعاون، فإن الله هو مولاه وليه. وهذه الآية نزلت على لسان عمر، هذه من الآيات التي نزلت على لسان عمر لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل طلقت نساءك، حصل بينه كلام، فدخل على بنته على بنت ابنته حفصة، فقال يعني فقال فإن لم يعني كأنه يعني عاتبها على كلامها وعلى فعلها، وقال أنا وليه، أنا ولي محمد. فأنزل الله فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. طيب قال أن يبدل خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات، القنوت الطاعة قانتات. طيب قال ثم قال سائحات، ما معنى السائحة؟ والسائحة أيضا وردت في قول تعالى والسائحون في التوبة. قالوا الذي يسيح في الأرض، يعني يسيح للحج للعمرة يسافر للجهاد، هذا يسمى سائح. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، يعني تنقلوا واذهبوا، هذا أصل كلمة السائح. وبعضهم يحملها على الصيام، يقول الصائم سائح لأنه ممسك كأنه يسيح في الأرض، لا يأكل لا يسمع زاد. طيب قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يقول بالطاعة، طاعة الله وطاعة الرسول إلى آخره. يا أهل الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ما هي التوبة النصوح؟ قال التي تكون خالصة لله نصوح. يقول تقول العرب نصح العسل إذا صفاه، فالتوبة النصوح الصافية التي تكون لله. طيب وكانت من القانتين، القنوت نفسه. طيب سورة الملك، سورة الملك قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليختبركم. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أي اضطراب واختلاف، وأصله من الفوت، وهو أن يفوت شيء شيئا فيقع الخلل ولكنه متصل بعضه ببعض. هل ترى من فطور أي من صدوع، ومنه يقال فطر ناب البعير إذا شق اللحم وظهر. خاسئا مبعدا من قولك خسأت الكلب إذا باعته، وهو حسير أي كليل منقطع عن أن يلحق ما نظر إليه. تكاد تميز من الغيظ أي تنشق غيظا على الكفار. فسحقا أي بعدا، فامشوا في مناكبها أي جوانبها، ومنكب الرجل جانباه. فإذا هي تمور أي تدور كما يمور السحاب إذا دار وجاء وذهب. فستعلمون كيف نذير أي إنذاري، وكذلك فكيف كان نكير أي إنكاري. صافات باسطات أجنحتهن ويقبضن يضربن بها جنوبهن. أفمن يمشي مكبا على وجهه لا يبصر يمينا ولا شمالا ولا ما بين يديه. يقال أكب فلان على وجهه بالألف، وكبه الله لوجهه وأراد الأعمى. فلما رأوه زلفة أي قريبا منهم، يقول لما رأوا ما وعدهم الله قريبا منهم سيئت وجوههم، وقيل لهم هذا الذي كنتم به تدعون أي تدعون، وهو تفتعلون من الدعاء. يقال دعوت وادعيت، كما يقال خبرت واختبرت ودخرت وادخرت. أصبح ماؤكم غورا أي غائرا، وصف بالمصدر، يقال ماء غور ومياه غور، ولا يجمع ولا يثنى ولا يؤنث، كما يقال رجل صوم ورجال صوم ونساء صوم. فمن يأتيكم بماء معين أي ظاهر، وهو مفعول من العين كمبيع من البيع، وقد تقدم ذكر هذا. طيب سورة الملك، هذه من الفضائل هذه السورة أنها تقرأ كل ليلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كل ليلة، فمن فضائلها أن يقرأها الإنسان كل ليلة بعد المغرب بعد العشاء، يقرأ في راتبة المغرب راتبة العشاء، هذه السنة. ورد في فضائلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سورة 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، وفي رواية حتى دخل الجنة، وهي المنجية. وقيل أنها لما جاء الملكان منكر ونكير يسألانه، فجاءت وشفعت له أو دافعت عنه ومنعت، فسميت المانعة، تسمى المانعة والمنجية، وتسمى بسورة الملك لأن الله قال بيده الملك، وتسمى بتبارك لافتتاحها. فهذه فيما يتعلق بالفضائل. طيب قال ليبلوكم أي يختبركم. قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أي اختلاف واضطراب ونحو ذلك أو خلل، يعني الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما تجد يعني شوف أي خلق لله سبحانه ما تجد فيه نقص أو تقول هذا في كذا أو في كذا أو خلل. إيه نعم. قال هل ترى من فطور؟ إيه نعم. قال هل ترى من فطور من صدوع، يعني فطور التشقق والعيوب التي في السماء هل ترى فيها؟ ما فيها. طيب قال ثم ارجع البصر كرتين، أي كرر كرر أكثر مكرر، ليس كرتين يعني مرتين، لا كرر كثيرا كثيرا، وليس المراد به مرتين مثل ما تقول الآن أنت لبيك لبيك مثنى لبيك وسعديك، يعني لبيك لبيك دائما مستمر، يعني إجابة بعد إجابة، وهذا يقول لك كرة بعد كرة واستمر تنظر تنظر ينقلب إليك البصر خاسئا يعني خائبا وهو حسير يعني كليل ومتعب من كثرة النظر ولم يجد أي عيب في السماء. طيب يقول تكاد تميز النار من الغيظ، أي تتميز أي قال هنا تنشق غيظا على الكفار، تتميز يعني تتقطع النار من شدة الغيظ على الكفار تريد أن تنتقم منهم فسحقا بعدا. طيب قال الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، مناكب يعني أماكنها الواسعة. طيب فإذا هي تمور قال تدور، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات باسطات أجنحتها ويقبضن، أي يقبضن الأجنحة ما يمسكون إلا الرحمن. طيب أفمن يمشي مكبا على وجهه، طيب هذا يقصد فيه الكافر، قال أراد أنه أعمى لا يعرف الحق، أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم يعني سويا يعني مبصرا المبصر للحق. فلما رأوه زلفة أي قريبا العذاب. طيب قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا، أي بعيد المدى بعيد الماء، يعني لو ذهب الماء عنكم ماذا تصنعون؟ من يأتيكم بماء معين صافي قريب. نعم. طيب سورة القلم، سورة نون. سورة القلم قوله تعالى نون قال قتادة والحسن هي الدوات ويقال الحوت تحت الأرض، وقد ذكرت الحروف المقطعة في كتاب تأويل مشكل القرآن وما يسطرون أي يكتبون، وإن لك لأجر غير ممنون أي غير مقطوع ولا منقوص، يقال مننت الحبل إذا قطعته، بأيكم المفتون أي أيكم المفتون أي الذي فتن بالجنون، والباء زائدة كما قال الراجز نضرب بالسيف ونرجو بالفرج أي نرجو الفرج، وقال الفراء وقد يكون المفتون بمعنى الفتنة كما يقال ليس له معقول أي عقل ولا معقود أي رأي رأي وأراد الجنون. طيب عندك أنت وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق لا إنك لأجل غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم ما في ما في لا. طيب ودوا لو تدهنوا أي تداهن وتلين لهم في دينك فيداهنون فيلينون في أديانهم، وكانوا أرادوا على أن يعبد آلهتهم مدة ويعبد الله مدة، المهين الحقير الدنيء هماز عياب مناع للخير بخيل معتد ظلوم، والعتل الغليظ الجافي نراه من قولهم فلان يعتل إذا غلظ عليه وعنف به في القود، والزنيم الداعي. وقد ذكرت هذا في كتاب تأويل المشكل وتأويل قوله سنسمه على الخرطوم، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون أي حلفوا ليجذن ثمرها صباحا ولم يستثنوا، فأصبحت كالصريم أي سوداء كالليل محترقة، والليل هو الصريم والصبح أيضا صريم لأن كل واحد منهما ينصرم من صاحبه، ويقال أصبحت وقد ذهب ما فيها من الثمر، فكأنه صرم أي قطئ وجذ، وهم يتخافتون أي يتسارون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد أي منع، والحرد والمحاردة المنع، يقال حاردت السنة إذا لم يكن فيها مطر، وحاردت الناقة إذا لم يكن لها لبن. والحرد أيضا القصد، يقال للرجل لئن حردت حردك أي قصدت قصدك. ومنه قول الشاعر: أما إذا حردت حردي فمجرية، أي إذا قصدت قصدي. ويقال على حرد أي على حرد، وهما لغتان، كما يقال الدرك والدرك. قال الأشهب بن رميلة: أسود شرا لاقت أسود خفية، تساقوا على حرد دماء الأساود. قادرين أي منعوا، وهم قادرون أي واجدون. قال أوسطهم أي خيرهم فعلا وأعدلهم قولا: ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي هل لا تسبحون. أيهم بذلك زعيم أي كفيل، يقال زعمت به أزعم زعما وزعامة إذا كفلت. يوم يكشف عن ساق أي عن شدة من الأمر. قال الشاعر: في سنة قد كشفت عن ساقها، حمراء تبري اللحم عن عراقها. عراقها جمع عرق، والعراق العظام، ويقال قامت الحرب على ساق، وأصل هذا مبين في كتاب تأويل المشكل. ترهقهم ذلة تغشاهم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي نأخذهم قليلا قليلا ولا نباغتهم. وأملي لهم أي أطيل لهم وأمهلهم. إن كيدي متين أي شديد، والكيد الحيلة والمكر، وهو مكظوم من الغم وكظيم مثله. العراء الأرض التي لا تواري من فيها بجبل ولا شجر، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. قال الفراء: يعتانونك أي يصيبونك بأعينهم. وذكر أن الرجل من العرب كان يمثل على طريق الإبل إذا صدرت عن الماء فيصيب منها ما أراد بعينه حتى يهلكه، هذا معنى قوله وليس هو بعينه. ولم يرد الله عز وجل في هذا الموضع أنهم يصيبونك بأعينهم كما يصيب الأعين بعينه ويستحسنه ويعجب منه، وإنما أراد أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظرا شديدا بالعداوة والبغضاء، يكاد يزلقك أي يسقطك، كما قال الشاعر: يتقارضون إذا التقوا في موطن نظرا يزيل مواطئ الأقدام. طيب، هذه سورة القلم أو سورة نون، وتكلم عن هذا الحرف فقال: إما الدوات التي يكتب بها الحبر، وإما أن تكون الحوت اللي تحت الأرض، وهذا كله لا دليل عليه. والأصل في نون وصاد وقاف حروف مقطعة، حروف مقطعة، فيبقى هذا حرف من حروف الهجاء المقطعة. وما يسطرون أي ما يكتبون، أقسم يعني قال وما يسطرون يعني أقسم بالكتابة والذي يسطرونه. وإن لك لأجرا غير ممنون أي غير منقطع. وإنك لعلى خلق عظيم، قيل المراد هنا بالخلق الدين الشرع، وقيل الخلق الأخلاق. طيب، بأيكم المفتون؟ يقول هنا المراد بالمفتون هنا يقول من الفتنة، طيب يقول هنا يعني المفتون من الفتنة، يقول أي معقول من العقل، أيكم الذي فتن وصيب بالفتنة نعم. طيب، قال ودوا لو تدهنوا أي تداهن معهم وتلين معهم حتى يلينوا، من الدهن وهو الشيء اللين. طيب، ولا تضع كل حلافا مهين، هماز مهين قال حقير، هماز عياب. طيب، هذه واضحة. عتل أي غليظ جافي، وزنيم الدعي الذي ليس الذي ينتسب إلى غير أبيه يقال له زنيم. وهذه قيل أن الوليد بن المغيرة أن القرآن أخبر أن أباه غير معروف، فذهب إلى أمه وقال أخبريني، أن محمد يقول زني، من وين جاب هذا الكلام؟ أخبرني. فألح عليها بقوة فأخبرته أنه أن أبا غير معروف، يعني ابن زنا. طيب يقول إن بلوناكم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها الصرم الجذ جذ النخل مصبحين ولا يستثنون، يعني لم يقولوا إن شاء الله، أقسموا يمينا من غير أن يعني يستثنون باليمين. وقال فأصبحت كالصليب يعني احترقت. طيب وغدهم طيب قال وهم يتخافتون يتسارون، واتفقوا على أن لا يدخلها مسكين. كان أبوهم يعني يقسم هذه المزرعة أو ثمرها إلى ثلاث أقسام، قسم يتصدق بها على المساكين، وقسم يكون له ولأهل بيته، وقسم يعيدها في المزرعة. فلما مات أبوهم قالوا ولا نعطي المساكين شيء لنا كلها، فألا يدخلن اليوم عليكم مسكين. فعاقبهم الله بأن أحرق عليهم هذا البستان كاملا. وغدوا على حرد، يعني غدوا صباحا مبكرين على منع شديد أنهم حتى جاءوا مبكرين قبل طلوع الشمس قبل طلوع الفجر حتى لا يراهم أحد، وقالوا لا يدخل علينا أحد من المساكين. فلما وصلوا نظروا إذا محترقة، قالوا ما ندري هذا الطريق ولا نحن ضلينا الطريق أو أين ذهبت المزرعة. فعرفوا أنهم يعني استعجلوا هذا الأمر فتابوا إلى الله وقبل الله توبتهم. طيب قال هنا أيهم بذلك زعيم كفيل يوم يكشف عن ساق. هذه الآية قال المؤلف فيها عن شدة من الأمر، والمؤلف على عقيدة السنة والجماعة، وهذا تفسير صحيح. وبعض المحققين علق قال لا، أن الساق هنا هو يرجع إلى الله، لكن الآية لا ما تثبت أن الساق صفة من صفات الله. ورد في السنة صح، ورد في السنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورد قال يكشف ربنا عن ساقه، هذا ثابت. أما الآية عامة الله أعلم بذلك. طيب قال وأملي لهم أي أطيل وأمهلهم. طيب في آخر قصة في آخر السورة قصة يونس عليه السلام قال وهو مكظوم، فالتقمه الحوت وهو قال مكظوم أي كظيم من الغم. طيب قال العراء فنبذناه بالعراء أي ألقيناه على أرض الأرض لا فيها لا جبل ولا شجر. طيب وقال وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم، يعني يعاينونك بالعين حتى يصيبونك بعينهم. طيب نقف عند هذا يا شيخ. طيب إن شاء الله في بركة، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده.